الحمد لله مصرف الأحوال مدبر الأمور رب المشارق والمغارب لا إله إلا هو العزيز الغفور أحمده سبحانه الحي القيوم على مر العصور وكر الدهور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله المبعوث إلى الناس كافةً بالهدى والنور اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الذين أخلصوا لله يرجون تجارةً لن تبور والتابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم البعث والجزاء والنشور أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة بتوحيده وذكره وشكره وحسن عبادته والنزول على حكمه ولا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور أيها المسلمون إن وقفة الوداع مثيرة للأشجان مهيجة للأحزان إذ هي مصاحبة للرحيل مؤذنة بانقضاء مشعرة بانتهاء ولقد مضى يا عباد الله من عمر الزمن عام كامل تقلبت فيه أحوال وفنيت فيه أعمار ونزلت بالأمة فيه نوازل تقض لها المضاجع وإذا كان ذهاب الليالي والأيام ليس لدى الغافلين اللاهين غير مضي يوم ومجيء آخر فإنه عند أولي الأبصار باعث حي من بواعث الاعتبار ومصدر متجدد من مصادر العظة والادكار يصور ذلك ويبينه أبلغ بيان قول أبي الدرداء رضي الله عنه فيما رواه الحسن البصري رحمه الله أنه قال يا ابن آدم إنما أنت أيام فإذا ذهب يوم ذهب بعضك ويصوره أيضاً قول بعض السلف كيف يفرح بمرور الأعوام من يومه يهدم شهره وشهره يهدم سنته وسنته تهدم عمره كيف يفرح من يقوده عمره إلى أجله وحياته إلى موته ومن كانت الأيام والليالي مطاياه سارتا به وإن لم يسر عباد الله إن أولي الألباب يقفون عند وداع العام وقفة مراجعة للذات ومحاسبة للنفس بالوقوف منها موقف التاجر القريب من تجارته ينظر إلى مبلغ ربحه وخسارته باحثاً عن الأسباب متأملاً في الخطأ والصواب وإن سلوك المسلم الواعي هذا المسلك الرشيد ليربو على ذلك في شرف مقاصده ونبل غاياته وسمو أهدافه لأنه سعي إلى الحفاظ على المكاسب الحقة التي لا تبور تجارتها ولا يكسد سوقها ولا تفنى أرباحها من كنوز الأعمال ومن ذخائر الباقيات الصالحات التي جعل الله لها مكاناً عليّا ومقاماً كريماً وفضلها على ما سواها فقال عز اسمه المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً وخير أملاً ولذا كانت العناية بهذه المراجعة والحرص على هذه المحاسبة ديدن الأيقاظ ونهج الراشدين وسبيل المتقين لا يشغلهم عنها لهو الحياة ولغوها وزخرفها وزهرتها وزينتها فهم يقطعون أشواط الحياة بحظٍ موفور من التوفيق، من التوفيق في إدراك المنى وبلوغ الآمال والظفر بالمقاصد والسلامة من العثار. وعلى العكس منهم أولئك الغافلون السادرون في غيهم وغفلتهم، فإنهم لا يفيقون من سكرتهم للنظر في مغانمهم ومغارمهم ولاستصلاح ما فرط منهم والاعتبار بالمصائب والاتعاظ بالنوازل، فهم ممن نسي الله فأنساه العمل لما فيه صلاحه وفلاحه في دنياه وعقباه، كما قال سبحانه محذراً عباده من صنيعهم: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. عباد الله، إن ارتباط المراجعة والمحاسبة بالتغيير نحو الأفضل والأكمل وثيق العرى وطيد الصلات، إذ المراجعة والمحاسبة تظهران المرء على مواطن النقص ومواضع الخلل ومكامن العلل، فإذا صح منه العزم وصلحت النية واستبان الطريق وصدق ذلك العمل جاء عون الله، جاء عون الله بمدد لا ينفد، فأورث حسن العاقبة وكريم الجزاء. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وإن الحاجة إلى سلوك نهج المراجعة والمحاسبة يا عباد الله ليس مختصاً بأفراد أو بطائفة من دون الناس، بل إن الأمة المسلمة بمجموعها مفتقرة إليه ولا غناء لها عنه، وهي تودع عاماً منصرفاً وتستقبل عاماً جديداً، لكنها في حق الأمة مراجعة تتسع أبعادها ويعم نطاقها ويعظم نفعها ويبقى أثرها. وصدق سبحانه إذ يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله مصرف الليالي والأيام، أحمده سبحانه على ترادف الإنعام وتتابع الإكرام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الأبرار الأتقياء الأعلام. أما بعد، فيا عباد الله، إن وقفة المحاسبة للنفس من أوضح الأدلة على كمال عقل المرء وتمام حرصه على أسباب سعادته وبواعث نجحه في كل ما يأتي وما يذر، وإنها لوقفة لا مناص لكل لبيب من أن يقفها مع نفسه عقب كل عمل وعند منتهى كل مرحلة وفي ختام كل شوط، إن أراد أن يستقيم له أمره ويصلح له حاله وتسلم له عاقبته ومآله، فيحظى بالفوز العظيم في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فاتقوا الله عباد الله، واحرصوا